سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا مقع إلهي نحريستا قود يمد قرهانات بنحريستا والضحى الله وحكو نارتي برقنك والليل إذا سجى يهبينك مركو مدوبادو حسلو ما ودعك ربك وما قلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم كامتك ربك كومن عرون وللآخرة خير لك من الأولى دارت آخر أياك خير بدل مد أدونك ولسوف يعطيك ربك فترضى ونكسين دون ربك النعموي فربا مال انت آخر وادنكرها لنقل دونتا ألم يجدك يتيما فآوى ميوسنكو هلين الله أدقو أقونه أعوسنكو دومين ووجدك ضالا فهدى ميوسنكو هلين الله أدقو بادئا كذب نعوسنكو هنونين ووجدك عائلا فأغنى ميوسن كهلين الله أدقو عيدا هدنا أوسن كادقين مدهدنا فأما اليتيم فلا تقهر إي أقوان كسيوانا أكسن أولادقا أوهد المنن وأما السائل فلا تنهر كم وحكوه دي سنة يهقول قولين وأما بنعمة ربك فحدث نعمة ربك أكوك الذي استكشكه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة ضحى ومكية ونكوية تمن آية ودوان سورة صدح هي سغاشنا دي ترتيب القرآن الكريم كا سورة ضحى وحي سودك تمركو النبي صلى الله عليه وسلم حنو الصدق قالتنا دهين قالتنا دهين شيطان كي ايا كتك يغو كود ملك جبريل يوحيق او كسو الداحي سورة ضحى الله سبحانه وتعالى وحو كشيغ انو كقل ديس النبي صلى الله عليه وسلم نعموين بدن الله وحو كعدي سورة ضحى انو سنبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت تغن انا عرونين بل آخر أي وخير بلنته الدنيا صلى الله عليه وسلم الله وحسين دون النبي صلى الله عليه وسلم وحرى لكيهاي الله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أقود قد قبضا وحو أمرين وأقونت يا مساكين تون حريستو نعموين كبضان إلهي كقل ديستين أوشيك شاقوسي إلهي سبحانه وتعالى وسيادي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.